وما أخطأك لم يكن ليصيبك الحديث. وكلمة اعلم فسرها العلماء بتفسيرات متباينة. قال بعضهم اعلم مشتقة من العلم، وتعريف العلم بالمعرفة. عرف بعض العلماء العلم بالمعرفة، وهذا تعريف اعترض عليه بعض العلماء بأن العلم لا يسبق بجهل، والمعرفة تسبق بجهل، لذلك يسوغ أن يوصف الرب جل وعلا بالعلم ولا يوصف بالمعرفة، كذا قالوا. وأما حديث ابن عباس عند الترمذي تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فقالوا هذا الحديث ضعيف من جميع الطرق. وقال العقيلي في طرقه لين، وحسنه بعضهم برواية من طريق حنيش الصنعاني، واستأنس بعضهم بما روي عن عمر سأل عن قتلى في المعركة فقيل له قتل فلان وفلان وفلان وأناس لا تعرفهم، قال إن كنت لا أعرفهم فإن الله جل وعلا يعرفهم. وفسر بعضهم العلم بالهداية بدليلها، قال العلم الهداية بدليله، وهذا تعريف ابن القيم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً، وهذا تعريف فيه وجاهة. وقد ذكر العلماء أن للإدراك مراتب، الأولى العلم، والثاني الجهل البسيط، والثالث الجهل المركب، والرابع الوهم، والخامس الشك، والسادس الظن. قالوا هذه إدراكات بينها تفاوت تقترب به وتبتعد عن اليقين. قال المؤلف اعلم وفقنا الله وإياك، إن كان الدعاء بصيغة المضي فهو للتيمن، وإن كان بقصد المستقبل فهو للتفاؤل. إن كان الدعاء بقصد المضي فهو للتيمن، وإن كان بقصد المستقبل فهو للتفاؤل. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ويكره الطيرة. وفي دعاء المؤلف دلالة وبرهنة على صلاح قصده وصفاء باطنه وحبه الخير للغير وعنايته بالمتعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للعامة والخاصة، إذن هذا فيه تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: اللهم اغفر لها ذنبها ما تقدم وما تأخر، فضحكت رضي الله عنها حتى سقط رأسها في حجرها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني لأدعو لأمتي بهذا الدعاء في كل صلاة. إذن الحديث ابتدأ بالخصوص وانتهى بالعموم، وفعل المؤلف فيه تأسي واقتداء بالمعصوم صلى الله عليه وسلم، ومن هذا الجنس قوله لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال: لما يرضيه، رضا الله هو الغاية الذي فيه يتنافس المتنافسون ولأجله يعمل العاملون، من القول والنية والعمل. خص المؤلف القول لأنه أعم من الكلام، فالقول أعم من الكلام في الإفادة. قال ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها الكلام قد يؤم. فقوله والقول عم تبانت فيه أقوال الشراح للألفية، فبعضهم قال أعم بالإفادة وهذا معلوم، وبعضهم قال أعم بالنسبة. فالله جل وعلا قال: وإنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم. فسر في موضع الرسول بالملك، وفسر في موضع بالنبي، لكن القول ينسب لمن قاله ابتداء، والقائل ابتداء هو الله جل وعلا. ولذلك العلماء أهل السنة احتجوا بهذه الآية على أن القرآن كلام الله، كلام الله. وأما المتكلمة فبعضهم قال أنه كلام جبريل، وبعضهم قال كلام الملك، وتضرعوا بهذا التفسير إلى القول بخلق القرآن. والقصد أن القول ينسب للناقل، والمراد القائل له ابتداء، لكن لا يسوغ أن يقال إنه لكلام رسول، ويسوغ أن يقال إنه لقول. فعم القول في النسبة بهذا الاعتبار على الكلام. قال: والنية، النية أصلها مشتقة من كلمة نوى، وكلمة نوى في اللغة معناها التحول. يقول ابن فارس: نوى الرجل أي تحول من دار إلى دار، ثم توسعوا في الاستعمال وغلبوه في الكلية أجمع، يقال نوى الآخر. والنية جاءت بلفظها الصريح في السنة، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وجاء عند الترمذي بسند فيه ضعف: من غزا ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى. لكن لم يأتي لفظ النية في القرآن أبدا. قال ابن رجب في شرح الأربعين: لم يأتي في القرآن الإشارة إلى لفظ النية، وإنما جاءت النية في القرآن بلفظ الابتغاء ولفظ الإرادة. قال المؤلف: والعمل، ولم يقل والفعل، لأن بين العمل والفعل خصوص وعموم. فالعمل لا يصدر إلا من عاقل، ولذلك العلماء اشترطوا فيه تجريد النية وإخلاص القصد. قال الله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. سر التخصيص في العمل بالعمل في الآية أنها موضع القصد والإرادة، وأما الفعل فإنه يصدر من العاقل وغيره. لذلك المؤلف قال: لما يرضيه من القول والنية والعمل. وأعاذنا وإياكم من الزيغ والزلل. قدم الزيغ لأنه وصف لانحراف القلب، والجوارح تتبع القلب في الصلاح والفساد والاستقامة والانحراف، كما أخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه بقوله: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. قال جل وعلا: ربنا لا تزغ قلوبنا. وقال في الموضع الثاني: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهذه الآية بالمناسبة فيها تصريح بالاختيار، وهذا فيه إبطال وهدم لمذهب الجبرية. قال: والزلل، لأن الزلل من عمل الجوارح. قال جل وعلا: فتزل قدم بعد ثبوتها. قال: من الزيغ والزلل أن صالح السلف. المؤلف قيد السلف بالصلاح لأنه خرج في زمن السلف في القرن الأول والثاني والثالث طوائف ضالة وفرق منحرفة، خرج في القرن الأول والثاني والثالث، خرجت الشيعة وخرجت الخوارج وخرجت القدرية وخرجت المرجئة. والسلف يطلق على من تقدم من الآباء والأجداد. قال جل وعلا: فجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين. فكل من تقدم من الآباء والأجداد يطلق عليه في لغة العرب ونصوص التنزيل سلف. ولذلك المؤلف قال أن صالح السلف. وأما السلف في الاصطلاح فذهب كثير من شراح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، كثير من شرح هذه الرسالة إذا تعرض لكلمة السلف قال: المراد بالسلف الصحابة، المراد بالسلف الصحابة. وذهب البغوي وابن الأثير إلى أن السلف لفظ مطلق يشمل من تقدم. وذهب الغزالي حجة الإسلام في رسائله العقدية إلى أن السلف هم الصحابة، السلف لقب للصحابة وللتابعين. وذهب شيخ الإسلام في الفتاوى وابن القيم والسفاريني في اللوامع والشوكاني في قطر الولي وفي النيل إلا أن السلف لقب لأهل القرون الثلاثة: الصحابة لقب للصحابة وللتابعين ولتابع التابعين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. تباينت الروايات، ففي رواية ثلاث وفي رواية أربعة. ذهب ابن رجب إلى أن السلف يبتدئ هذا اللقب بزمن الصحابة وينتهي بزمن الإمام أحمد. ووافق على هذا أو اتفق معه في هذا ابن كثير. فابن كثير في التفسير لما تطرق لآية الاستواء قال فيها أقوال لا تنحصر، والاعتبار فيها بقول السلف مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وسفيان وابن عيينة وابن المبارك، وعد خلقا عظيما من السلف. وذهب بعض المتكلمة من الشراح من المتأخرين كالبيجوري إلى أن السلف زمنهم يبتدأ من زمن الصحابة إلى سنة 500 ليدخل الأشاعرة في السلف. صنيعه، ظاهر صنيعه أنه يريد أن يدخل الأشاعرة في السلف. قال: وخيار الخلف، والخلف تنطق بفتح اللام والخاء وبالسكون، فبالفتح صفة وصيغة مدح، وبالسكون صفة وصيغة ذم. قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. وورد في الأثر وفي إسناده نظر: ثم تخلف بعد ذلك خلوف. قال: وسادة الأئمة، تقدم الكلام على لفظ السيادة، وعلماء الأمة اتفقت أقوالهم. اختار المؤلف لفظ الاتفاق واعتاض به عن لفظ الإجماع، لأن الاتفاق لفظ فيه حيطة، فقد يوجد مخالف. فمن قال بالاتفاق لم يعاتب في حكايته بخلاف الإجماع، وإن كان الإجماع منعقد عن السلف في مسائل العقائد، لكن قد يوجد مخالف وهم قلة وندرة، والنادر لا حكم له. قال: وتطابقت آراءهم على الإيمان بالله. على الإيمان بالله، الإيمان بوجوده، وهذه فيه مغايرة للمعطلة، والإيمان بربوبيته، وهذا فيه مباينة ومغايرة للدهرية والمجوس، والإيمان بألوهيته، وهذا فيه مغايرة ومباينة لمشركي العرب وللقبورية من الصوفية الغلاة وفرق الباطنية، فإن هؤلاء أغلبهم من القبورية، يعظمون الأولياء ويقدسون الأموات، يتكبكبون على الأقتاب، يطوفون بالقبور، ينذرون ويذبحون. وقوله من الإيمان بالله، الإيمان بأسماء وصفاته، وهذا فيه مغايرة ومباينة للمعطلة من الجهمية والمعتزلة والمؤولة من الأشاعرة والماتريدية والمفوضة. الإيمان بالله فيه مغايرة لمن بالغ في الإثبات فشبه الخالق بالمخلوق، وهذا مذهب المجسمة والمشبهة من الهشامية والجواربية والبيانية والكرامية، فهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق ونطقوا بما ينزه الله جل وعلا عنه. هذا كله يندرج وينطوي في قول المؤلف على الإيمان بالله عز وجل، وأنه فرد صمد، هذا فيه تأكيد لما تقدم من الوحدانية، حي قيوم. بعضهم قال: الحياة تتبعها سائر الصفات في الإثبات، والحي هو الاسم الأعظم. هذا قول، لأن هذا الاسم وما تضمنه من صفة الحياة تتبعه سائر الأسماء والصفات في الوجود والنفي. سميع بصير، هذه صفة ذات أقر بها أهل السنة ووافقهم عليها الأشاعرة والماتريدية، ونفت هذه الصفة وهذا الاسم الجهمية، ونفت الصفة المعتزلة. فالجهمية لم تقر بصفة السمع والبصر ولا بالاسم، وأما المعتزلة فأقرت بالاسم ونفت الصفة. لا شريك له ولا وزير ولا شبيه، إلى قوله ولا مثل، تقدم الكلام على هذا في الدرس الماضي، وأنه عز وجل موصوف بصفاته أيضا تقدم الكلام على هذا. القديمة تكلمنا عليه حينما أشرنا إلى الأولية وقلنا أن الأولى استعمال واستخدام لفظ الأولية والاعتياض بها عن القدم. قال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. احتج بهذه الآية من أبطل القول بخلق القرآن عند الجهمية والمعتزلة والخوارج والشيعة، هؤلاء كلهم قالوا بخلق القرآن، الشيعة والرافضة الغلاة والخوارج والجهمية والمعتزلة، هؤلاء قالوا القرآن مخلوق لفظاً ومعنى. أما الأشاعرة والماتريدية فقد وافقوا هؤلاء في القول بخلق لفظ القرآن لا معنى، لأنهم يقولون القرآن هذا كلام جبريل، ويحتجون بالآية المتقدمة إنه لقول رسول كريم، وجبريل مخلوق وما قاله مخلوق ناتج عن مخلوق. قال العلماء: هذه الآية جاءت في موضعين، فسرت في أحدهما بالملك وفي الثانية بالنبي، فأيهما ترجحون؟ فلم ينطقوا في هذا بكلمة. قال: وصح بها النقل عن نبيه صلى الله عليه وسلم. مسائل الإلهيات يحتج فيها بالأحاديث المرفوعة المتواترة والأحاد كما تقدم في الدرس الماضي إذا صح السند، أما الأحاديث الضعيفة والواهية فإنه لا يحتج بها في الإلهيات. وقد ألف بعض أهل السنة مصنفات في العقيدة فيها أحاديث ضعاف، منهم ابن قدامة كتاب العلو، ومنهم الذهبي في كتاب العلو للعلي الغفار، ومنهم الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة، ومنهم السفاريني في لوامع الأنوار. بعض هؤلاء تساهل في إيراد الآثار الضعاف، وبعضهم أوردها للتحذير والتنبيه. وأما المتكلمة فإنهم يريدون الآثار الضعاف ويقولون ثبت في الحديث إذا أسعفهم هذا النقل، وإذا أوردوا حديثاً صحيحاً بل بعض الأحيان في الصحيحين يخالف ما يقررون قالوا يروى، فالحديث الضعيف يسوقونه أو يصوغونه وينقلونه بصيغة التصحيح، والأحاديث الصحيحة يريدونها بصيغة التمريد. وكثير من المتكلمة كما ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى وابن القيم، كثير من المتكلمة عنده ضعف في الحديث وفي العقيدة مقلدة لأبي الحسن. قال: ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده وأقام الملة وأوضح المحجة وأكمل الدين وقمع الكافرين ولم يدع لملحد مجالا ولا لقاء مقالا، وذكر الحديث في قصة اليهودي الذي جاء إلى فاروق الإسلام عمر رضي الله عنه قال: يا أمير المؤمنين، وذكر الآية: اليوم أكملت لكم دينكم. والسر في استدلال المؤلف بهذه الآية التنويه بكمال الملة وتمام النحلة، وأن الأقوال التي أوردتها المتكلمة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية التي خالفوا فيها السلف كلها أقوال مبتدعة وآراء مخترعة بدليل كمال الملة وتمام النحلة، وهذه الأقوال لو كانت صحيحة لجاءت في نقول الكتاب والسنة ونقلت عن سلف الأمة من الصحابة والتابعين. ولذلك قال مالك: من ابتدع في الدين بدعة فقد وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم بالخيانة، وقرأ هذه الآية. إذن السر في إيراد هذه الآية عند المؤلف الإشارة إلى كمال الملة وتمام النحلة، وأن الواجب على المسلم في مقام التقرير وفي مقام النزاع الفيئة والرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة وما اشتهر عن سلف الأمة. قال بعد ذلك: فآمنوا بما قال الله سبحانه، فآمنوا بما قال الله سبحانه في كتابه وصح عن نبيه وأمروه كما ورد. المقصود بالإمرار التفويض، والتفويض جاء على نوعين: تفويض الكيف فقط، وتفويض الكيف والمعنى. فالمشهور عن السلف تفويض الكيف، وقد نقل عن السلف لفظ الإمرار بصيغتين: صيغة مطلقة أمروها كما جاءت هكذا، وصيغة مفصلة. وممن نقل عنه التفصيل في الإمرار ربيعة ومالك، فإن ربيعة ومالك لما سئل عن الاستواء قالوا: الاستواء معلوم، فهذا فيه إقرار بالمعنى، والكيف مجهول، هذا فيه التفويض للكيف. وأما السواد الأعظم من السلف كالأوزاعي والشافعي وسفيان الثوري وحماد وابن المبارك، فالمشهور عن هؤلاء والزهري ومكحول التفويض أو الإمرار بلفظ الإطلاق، يقولون: أمروها كما جاءت. هؤلاء الأئمة نقل عنهم الإمرار المطلق: أمروها كما جاءت. ولذلك تجد في كتب الأشاعرة هذه النقول عن السلف ليحتجوا بها على تكييف على تفويض الكيف والمعنى، فيقولون: هذه نقولات مطلقة، السلف قالوا: أمروها كما جاءت. ومراد السلف يقولون المتكلمة تفويض المعنى والكيف. يقول شيخ الإسلام في الفتاوى: إذا كانت المتكلمة قد استعجم عليها نصوص الكتاب والسنة حتى وصفت نقول الكتاب والسنة في الإلهيات بالمتشابه، فكيف بقول السلف؟ والمعروف أن المحكم يفسر المتشابه، فمن قال أن نصوص الكتاب والسنة من المتشابه أوردنا له من نصوص الكتاب والسنة ما يبين أنها من المحكم. ونقول لهم: هذه النقولات عن السلف في الإمرار أمروها كما جاءت، نعم هي نقولات عامة مطلقة، لكن تفسر بما ورد عن مالك وربيعة، لأن هؤلاء الأئمة نقلوا عن هذين الإمامين هذا القول. فالذين قالوا أمروها كما جاءت نقلوا عن ربيعة ونقلوا عن مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، فكيف يحتج بكلام هؤلاء الأئمة على تفويض الكيف والمعنى؟ قال هنا: وأمروه كما ورد، من غير تعرض للكيفية. ممن انتقد بهذه العبارة ابن قدامة في اللمعة، فبعض الشراح لما تطرق لقول ابن قدامة في اللمعة نمرها كما جاءت قال هذا من المآخذ على الإمام، وأنه قد وقع في المحذور، ووافق المتكلم في تفويض الكيف والمعنى. ولما سئل شيخنا العلامة عبد الله بن جبرين في تفسير وشرح في تفسيره لهذه العبارة في شمح اللمعة في شرح اللمعة قال هذا كلام أحمد المشهور عن أحمد أنه قال أمرها كما جاءت. وقد تقدم أن هذا القول روي عن الشافعي والأوزاعي وابن المبارك، والإمام عقيدته معروفة على مذهب السلف، فلا مبرر لانتقاده رحمه الله تعالى في هذا الموضع. قال المؤلف أو اعتقاد شبهة أو مثلية أو تأويل يؤدي إلى التعطيل. المؤلف في هذا الموضع أو تأويل يؤدي إلى التأويل يعرض بالمتكلمة سيما الأشاعرة والماتريدية، لأن التأويل معناه في لغة العرب التفسير، كما ذكر الطبري في تفسيره وابن كثير والبغوي، وما يعلم تأويله إلا الله، قالوا تفسيره. والتأويل فسره المتكلمة بأنه تفسير اللفظ بالمعنى المرجوح للراجح، وهذا تفسير باطل، وممن أبطله بتفصيل جيد ابن قدامة في رسالة له بعنوان ذم التأويل. فالتأويل معناه التفسير، ولذلك عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى يتأول قوله فسبح بحمد ربك الحديث. وهذا نص صحيح صريح في بيان المراد بالتفسير، وهذا الذي سار عليه الإمام الطبري في تفسيره، فإنه إذا أراد أن يفسر آية قال تأويل الآية ومراده التفسير، ولم ينقل عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن تابع التابعين أن المراد بالتأويل الصيرورة إلى المعنى المرجوح والاعتياض به عن المعنى الراجح. قال يؤدي إلى التعطيل. التأويل استخدمه المعتزلة واستخدمته الأشاعرة، وسمي مذهب المعتزلة تعطيل وسمي مذهب الأشاعرة تأويل. المعتزلة تقول في شرح حديث ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، قالوا الذي ينزل ملك، هذا تأويل. والأشاعرة تقول الذي ينزل الرحمة، وهذا تأويل. يسمى تأويل المعتزلة تعطيل، ويسمى تأويل الأشاعرة تأويل، وهذا تفريق لا مبرر له، بل حجة المعتزلة أقوى من حجة الأشاعرة، فإن الأشاعرة لا نص عندهم من كتاب ولا سنة ولا نقل عن صاحب أن الذي ينزل هو الرحمة، بينما المعتزلة قالت الذي ينزل الملك، واحتجوا بحديث النزول رواية عند النسائي ينزل ربنا حين يبقى شطر الليل ثم يأمر ملكا فينادي. وهذه الرواية بعض العلماء ضعفها وبعضهم حسنها بالطرق، لكنهم عندهم حجة، وإن كان قولهم فاسد، قد بيّن فساده ابن القيم وقبله شيخ الإسلام في شرحه لحديث النزول، لكن الذي نريد أن نصل إليه أن حجة المعتزلة أقوى من حجة الأشاعرة،

الاستواء، والاستواء من الصفات الفعلية الاختيارية. وذكر المؤلف هنا 7 آيات في الاستواء، ثم ذكر الحديث الصحيحين من طريق أبي هريرة إن الله عز وجل كتب كتاباً قبل أن يخلق الخلق، ثم ذكر حديث الأوعال من طريق العباس، وهذا الحديث الصحيح أنه ضعيف. قد اجتهد بعضهم أن يحسن بالطرق والشواهد، والحديث ضعيف بعلل، منها تفرد الوليد، ومنها تفرد سماك بن حرب، ورواه أيضاً من طريق عبد الله بن عمير وهو مجهول، فالحديث فيه ضعف. له طرق كثيرة، بعضها يعضد بعض، فقال بعضهم بأن هذا العضد يقرر حسنه، والصحيح أنه ضعيف. وقالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومالك بن أنس بقوله الرحمن على العرش استوى، الاستواء غير مجهول. أيضاً هذا الأثر عن أم سلمة ضعيف لا يثبت، كما قال شيخ الإسلام في الفتاوى بأن هذا الأثر ليس له إسناد. واشتهر هذا القول عن ربيعة ومالك. الاستواء ثبت بنصوص الكتاب والسنة، قد ذكر المؤلف كما تقدم 7 آيات، وذكر حديث في الصحيحين من طريق أبي هريرة ثم طريق العباس الأوعال وغيره. ومن الأدلة على ثبوت الاستواء ما جاء من طريق زينب في الصحيحين أنها كانت تقول زوجكن أهليكن وأنا زوجني الله من فوق 7 سماوات. واحتجوا أيضا في إثبات الاستواء بقول عائشة فيما أخرج الدارمي بسند صحيح أنها سئلت عن قتل عثمان، قالت علم الله من فوق عرشه أني لا أحب قتله. ونقل عكرمة عن ابن عباس أنه قرأ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. قال ابن عباس لم يتجرأ أن يقول من فوقهم لعلمه بعلو الله وفوقيته، وهذا ذكره ابن كثير في التفسير. واحتجوا أيضا في إثبات الاستواء بقول مسروق إذا أراد أن يحدث عن عائشة رضي الله عنها قال حدثتني المبرأة من فوق 7 سماوات. هذه النقول بمجموعها احتج بها على إثبات الاستواء. والاستواء في لغة العرب يدور على معاني، منها العلو، ومنها الارتفاع، ومنها الصعود، ومنها الاستقرار. نقلت أكثر هذه التفسيرات للاستواء عن السلف، منهم من الصحابة ابن عباس وابن مسعود، ومن التابعين نقل عن عكرمة وعن مقاتل وعن مجاهد وعن مسروق وعن أبي العالية وعن الزهري وعن مكحول، كل هؤلاء فسروا العلو وفسروا الاستواء بالارتفاع، وبعضهم بالصعود، ونقل عن ابن عباس الاستقرار. قال ابن القيم في الصواعق: هذه معاني العلو عند السلف من الصحابة والتابعين، وفسر العلو بالارتفاع أئمة العربية، منهم الخليل بن أحمد، ومنهم ابن الأعرابي، ومنهم أيضاً أبو عبيدة، ومنهم ابن فارس. هؤلاء فسروا الاستواء بالعلو والارتفاع. وقال رجل لثعلب: ما الاستواء؟ قال: هو كما أخبر الله به عن نفسه في كتابه. قال: ألا يكون الاستواء الاستيلاء؟ قال: ويحك، هذا لا يقال إلا لمن له منازع. الاستواء يقال استوى القمر إذا امتلأ، واستوى الرجل إذا قصد، واستوى الرب إذا علا، واستوى الرجل إلى بيته إذا صعد. هذا الذي نعرفه عن العرب، هذا كلام ثعلب وهو من أئمة العربية. وممن قال بأن العلو، بأن الاستواء هو العلو والارتفاع، الطبري في تفسيره. وممن قال بأن الاستواء العلو والارتفاع، البغوي. وممن قال بأن الاستواء العلو والارتفاع، القرطبي. وأيضا فسر العلو والارتفاع والاستواء بالصعود والارتفاع والعلو الإمام أحمد والشافعي ومالك والأوزاعي وابن خزيمة والدارمي ومكحول، هؤلاء كلهم من التابعين أقروا بأن الاستواء هو العلو والارتفاع والصعود. قال ابن القيم، وقد تقدم الكلام على هذا، أن الاستواء تارة يأتي مطلق وتارة يأتي مقيد. فإن جاء الاستواء مطلق فالمراد به الاكتمال والتمام، ومنه قول الحق جل وعلا: ولما بلغ أشده واستوى. ويأتي الاستواء مقيدا بحروف، منها حرف إلى ثم استوى إلى السماء، والمراد بذلك يقول ابن القيم الارتفاع بإجماع السلف، وهذا قاله في الاجتماع للجيوس وفي الصواعق المرسلة. ويأتي الاستواء مقيد بحرف على، الرحمن على العرش استوى. وأيضا نقل ابن القيم وقبله شيخ الإسلام أن المراد بالاستواء العلو والارتفاع، وأن الأقوال تطابقت واتفقت على هذا عن السلف. وبقي الاستواء إذا قيد بحرف العطف الواو، ويراد به الاستواء، يقال استوى الماء والخشب. قال العلماء: والناس تفرقت في الاستواء على أقوال ثلاثة. القول الأول تفسير الاستواء بالعلو والارتفاع والصعود، وهذا مذهب السلف، وقد تقدمت الأدلة عليه من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين وأئمة اللغة. القول الثاني إثبات الاستواء بمعنى الجلوس جلوساً فيه مسيس، وهذا مذهب الغلاة في الإثبات، منهم الكرامية ومنهم الهشامية ومنهم البيانية، وهذه فرق غالية من فرق الرافضة. ونقل ما يقرب من هذا ويضارعه عن مقاتل، لذلك قال أبو حنيفة: بلينا من ناحية المشرق برأيين خبيثين، الأول القول بالتعطيل وهذا قول الجهم، والثاني القول بالتشبيه وهذا قول مقاتل. القول الثالث أن المراد بالاستواء الاستيلاء، وهذا القول قالت به الجهمية والمعتزلة وخلف الأشاعرة، فإن كثيرا من سلف الأشاعرة وافق أهل السنة في أن الاستواء هو العلو على الحقيقة اللائقة بكمال الله جل وعلا، وممن صرح بهذا الأشعري نفسه في كتابه اللمع، وفي كتاب الإبانة، وفي كتابه رسالة إلى أهل الثغر، وفي كتابه مقالات الإسلاميين، هذا هو الرأي الأخير لأبي الحسن الأشعري. وأما خلف الأشاعرة من المتأخرة فالصحيح أنهم على مذهب المعتزلة والجهمية في تفسير الاستواء بالاستيلاء، وممن ذهب إلى أن الاستواء هو العلو من الأشاعرة أحمد بن الحسين، وهذا كان يسمى بشيخ الإسلام، وله كتاب اسمه الجامع الكبير في أصول الدين، قرر فيه أن الاستواء هو العلو والارتفاع، وأبطل تفسيره بالاستيلاء من ثلاثة أوجه. وممن ذهب إلى أن الاستواء هو العلو والارتفاع ووافق السنة الباقلاني، وهو من كبار الأشاعرة، صرح بهذا في كتابه تمهيد الأوائل. وممن وافق السلف في تفسير الاستواء بالعلو في آخر حياته الرازي، فالرازي في أول حياته ينفي الجهة ولا يثبت إلا فوقية القهر والقدر، ويوافق المعتزلة في تفسير الاستواء. وأما في آخر عمره فقد ذهب إلى أن الاستواء هو العلو، وهذا صرح به في كتابه أقسام اللذات، قال في الصفحات الأخيرة: واقرأ إن شئت في الإثبات الرحمن على العرش استوى، صرح بهذا في كتابه أقسام اللذات. وأيضا نقل ولا يثبت عن الجويني بأنه في آخر حياته قال لمن حضره في مرضه الذي مات فيه: أشهدكم أني رجعت عن كل قول قلته خالفت فيه السلف. الذين احتجوا بالاستواء بأنه الاستيلاء احتجوا بأدلة، منها الوقف على قول الله جل وعلا: الرحمن على العرش ثم وقف، استوى له ما في السماوات وما في الأرض، وهذا وقف باطل لا يصح، ولم يذكره أحد ممن ألف في كتب الوقف الابتداء من المتقدمين من أهل العربية كالأنباري، ولا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، ولا ابن أبي الأصبع المصري. أيضا احتجوا بأثر عن ابن عباس أنه فسر الرحمن على العرش استوى قال: استولى على البرية وتمكن. يقول ابن القيم: هذا الأثر عن ابن عباس لا يصح، ففي سنده مجاهيل وضعفاء، واحتجوا بما نقل عن ذي النون المصري بأنه قال الرحمن على العرش استوى، قال تمكن من غير جهة، قال ابن تيمة في الفتاوى وهذه قصة باطلة لا تثبت عن هذا الإمام وليس لها سند. ويقول محمد التميمي من أكابر السلف لأبي المظفر السمعاني: إذا أردت أن تدرك منازل الأئمة في الدنيا والآخرة فلا تداهم في ثلاث: الأولى مسألة القرآن، والثانية مسألة النبوة، والثالثة مسألة الاستواء. ومن الطريف في هذا ما ذكر عن الإمام محمد بن الأمير جه المعروف بالقلانسي من أئمة هرات، وكان يسمى بشيخ الإسلام، وكان له صولات وجولات، وعرف بصدعه بالحق، واشتهر بإنكاره بيده. زار الإمام أو زار الملك نظام الملك الطوسي في المعسكر، فلما أقبل على المعسكر تواثب الناس إجلالا للقلانسي، وكان نظام الملك يحبه ويجله، وكان نظام الملك يحب الأشعري ويجله. فلما دخل القلانسي على نظام الملك وثب له هيبة وإجلال، وقام من في المجلس هيبة له وإجلال، وكان مهيب له صولات وجولات كما تقدم. اقترب من نظام الملك وجلس، وكان في المجلس إمام من أئمة الأشاعرة. قال: سؤال أيها الإمام. قال: اسأل. قال: بلغنا أنك تلعن وتسب الأشاعرة في المجالس. فنكس رأسه ساعة. قال نظام الملك: أجب أيها الشيخ. فرفع رأسه وقال: أيها الملك، أنا لا ألعن الأشعري، أنا ألعن من لا يؤمن بأن الله في السماء على العرش استوى. ثم وثب وفي وجهه غضبة، ولم يتجرأ نظام الملك أن يكلمه وانصرف. فالتفت نظام الملك إلى ذاك الرجل وقال: أوقعتنا مع الإمام. وأرسل إليه هدايا وخلع فرفضها ورحل أو ارتحل إلى هرات وتركه. فالسلف كانوا يعادون ويوالون في تقرير الاستواء، ولذلك يقول شيخ الإسلام: العلو ثابت بالنقل والعقل والفطرة، والاستواء ثابت بالنقل والعقل. ولما أراد الجويني في درسه أن يبين أن الله جل وعلا ليس في جهة، وأن الاستواء ليس ارتفاع، قال له الهمداني أبو العلاء: يا إمام، دعنا من هذا، أي من كلامك، وأخبرنا بالحقيقة التي نجد في أنفسنا إذا أردنا أن ندعو نرفع الأكف إلى السماء. قال: فأخذ الجويني يضرب بكمه على الأرض بقوة ويقول: الدهشة الدهشة، وفي رواية: الحيرة الحيرة. ولما انصرف جاء أحدهم للهمداني وقال لقد سمعته يقول حيرني الهمداني حيرني الهمداني، وانصرف إلى بيته. إذن تقرير الاستواء بالاستيلاء لا يثبت، لا من جهة الكتاب ولا من جهة السنة ولا من جهة اللغة. وقد أبطل ابن القيم هذا التفسير في الصواعق من 42 وجها. وتفسير الاستواء بالاستيلاء باطل من وجوه يهمنا. من هذه الوجوه: الأول أنه لم يرد فيه نقل لا من الكتاب ولا من السنة ولا عن الصحابة. الثاني: لم يرد ما يقرر هذا التعريف عن أئمة اللغة. الثالث: أن القول بأن الاستواء الاستيلاء فيه محاذير، فمن المحاذير اعتقاد أن العرش لم يكن داخل في ملك الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى قال لله ملك السماوات والأرض، والملك دخل في ملكه جل وعلا ابتداء بما يلائم القدم في صفة الملك لله جل وعلا. فالله ملك، وصفة الملك قديمة، والملك من الموجودات محدث، لكنها ملكها الله جل وعلا بعد الخلق ابتداء. فكيف يقال بأن استوى بمعنى استولى؟ وبين الاستواء إذا فسر بالاستيلاء والملك تراخي، يفيد أن العرش لم يكن في ملك الله جل وعلا. هذا الأول أو الثاني. الثالث: أن تفسير الاستواء بالاستيلاء فيه إبطال لما يقرره الأشاعرة في الهروب من إثبات صفة الفعل والاختيار. فالأشاعرة لا تثبت صفات الفعل والاختيار، لماذا؟ قالوا لأن فيها تجدد وحدوث، والتجدد والحدوث من خواص الأعراض، والأعراض من خواص المخلوقات. تفسير الاستواء بالاستيلاء تجدد وحدوث. ولذلك، وهذه من الغرائب، ابن عطية في المحرر لما أراد أن يتهرب قال ثم استوى على العرش، ثم حرف عطف يفيد الترتيب في مجمل الأخبار في الآية لا في الفعل. وهذا التفسير لا يستقيم مع سياق الآية. وبعض المتكلمة قال استوى فعل والمستوي العرش. قال ابن القيم لو صح هذا لكان العرش مرفوع في الآية، والذي ورد مجيء العرش على الجر بالحرف، الرحمن على العرش، على العرش جار ومجرور. ومن الأدلة على بطلان تفسير الاستواء بالاستيلاء أنه يلزم من تفسير الاستواء بالاستيلاء وجود منازع لله، لأن الاستيلاء قهر وغلبة. فإن قلنا أن الله استولى على العرش، قلنا إما أن هذا العرش استعصى على الله وهذا في وصف لله بالنقائص والعيوب، ثم استولى عليه بالقوة والقهر كما تقول المتكلمة، أو أنه كان مع إله آخر وهذا فيه قدح في توحيد الربوبية وتوحيد الوجود الذاتي لله كما تقرر الدهرية والمجوس. فإذن كما قال شيخ الإسلام في درء التعارض: لازم الحق حق ولازم الباطل باطل. فمن فسر الاستواء بالعلو والارتفاع فهو تفسير حق لوازمه حقه، ومن فسره بالاستيلاء فهو تفسير باطل لوازمه باطلة. نقف على هذا ونتكلم بإذن الله جل وعلا على ارتباط الاستواء بالعلو، لأن المؤلف رحمه الله تعالى تكلم في هذا الباب بعد هذه النقول عن آيات وأحاديث في العلو، ربط باب الاستواء بالعلو. لماذا؟ لأن العلو يثبت بألفاظ ثلاثة: الأول اللفظ الصريح وهو العلي العظيم، والثاني الفوقية يخافون ربهم من فوقهم، والثالث الاستواء الرحمن على العرش استوى. وربط المؤلف الاستواء بالعلو لأن إثبات الاستواء يلزم منه ثبوت العلو، وثبوت العلو يلزم منه ثبوت الاستواء والفوقية، فبينها تلازم في الإثبات والنفي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والصدق والإخلاص والمتابعة والقبول، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.